السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي يا اخوان عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد وهم جلوس فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة فضلا طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يعني يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيأتون فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم في مجتمع عبادي، ناس دي مجتمعين دي، قالوا: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول الله تبارك وتعالى: فهل رأوني؟ فيقولون: يا رب لم يروك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ ما يسألون عبادي يا رب يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول معه. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ ممن يستجير عبادي؟ يقولون: يا رب يستجيرون من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في رواية قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجو. فيقول الملك: يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إن ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا للعمل الصالح ده. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ويستخرج منا ما يرضيه ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى. كنا توقفنا في المجلس الأخير من مجالس سورة يوسف. هناخد الآيات من أول: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، بعدين لحد ما نرجع الآية اللي احنا واقفين عندها. مراجعة سريعة يعني. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قلنا ان ده حصل امتى؟ عايز كل صحصحه بقى معايا. قلنا ان ده حصل امتى؟ يبقى بعد السبع سنين اللي في الاول، اللي هم كانوا سبع سنين فيهم ايه؟ فيهم رخاء. بدأ تيجي سنوات العجاف. ماشي؟ ركز يا عصا. ماشي. فجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه لما البلاء والقحط بلغ بلاد الشام فلسطين. اخوة يوسف دخلوا على على على العزيز اللي هو يوسف عليه السلام علشان عايزين ايه؟ الميرة، الطعام. وكان يوسف عليه السلام انتشر العدل بتاعه في الأرض، وكان بيعطي كل شخص حمل بعير، وده دليل على عدل يوسف عليه السلام، إن ممكن إيه في زمان القحط والفقر وكده، وهو المتحكم في الخزائن الأرض، ممكن لو حد قريبه يجي فإيه واحد حبيبه فيديله إيه بدل حمل بعير يديله حملين، واحد تاني ما يديلوش خالص. لكن يوسف عليه السلام عشان كده اختار إن هو يكون على خزائن الأرض. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قلنا أن ده حصل إزاي؟ أن دار بينهم حوار، وهم بعض أقوال المفسرين هم سألوا يوسف عليه السلام، قالوا له: إحنا عايزين حمل بعير زيادة. فطلبوا حمل بعير عشان اخوهم اللي ما جاش معاه، ما احنا لينا اخ وما جاش معانا واحنا عايزين. فقال لهم: المره الجايه وانتوا جايين ائتوني باخ لكم من ابيكم، الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. ده تشجيع وترغيب لإخوته إن هم يرجعوا تاني، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وده إيه؟ تحذير. يعني لو مش هتجيبوا الأخ اللي هو بنيامين يبقى ده دليل إن أنتوا هنا بتكذبوا، فإيه؟ مفيش كيل بعد كده. فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني ما تقربوش البلاد دي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني استخدموا لفظ المراودة هنا لأن الموضوع إيه؟ هيبقى صعب، يعني هو مش هيوافق بسهولة، لأن يعقوب عليه السلام بعد القصة اللي حصلت مع يوسف عليه السلام مع إخوته تعلق ببنيامين تعلق شديد، وهو أخو يوسف الشقيق، فتعلق به وكان بيتسلى به عن غياب يوسف عليه السلام. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قلنا يعني إيه هنا جعلوا بضاعتهم في رحالهم؟ هم كانوا بيجوا ياخدوا الأكل وبيدفعوا قدامه إيه؟ ثمن، إما دراهم مال وإما بضاعة، يحصل بنوع من المقايدة يعني. فسيدنا يوسف عليه السلام قال لفتيانه الخدم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يعني يبقى ده إيه؟ حاجة تشجعهم إن هم يرجعوا تاني، إن لما يشوفوا الكرم والعطاء إن هو رد لهم التمن بتاع البضاعة بتاع الأكل اللي هم خدوه، فده يشجعهم إن هم يرجعوا تاني إيه؟ لمصر. قال تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. منع منا الكيل، طب هم خدوا هنا ايه؟ خدوا الكيل، بس معنى منع منا الكيل ده ايه؟ في المستقبل. منع منا الكيل، منع منا الكيل يعني لو انت مش هترسل معانا اخانا يبقى الكيل بعد كده في المستقبل ايه؟ اتمنع. منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. طبعا الكلمه دي اثارت عند يعقوب عليه السلام ايه؟ ذكريات. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فقال لهم إيه؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. هنا يقول لك إن يعقوب عليه السلام تعلم من الدرس. المرة الأولانية قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. المرة دي قال لهم إيه؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وكأن يظهر من الكلام هو ما وافقش، يعني هو ما وافقش إن هو يديهم بنيامين، لكن يظهر من الكلام إن هو إيه؟ لان شوية. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. بدأوا يبحثوا في المتاع، ده دليل إن أول لما رجعوا قالوا ليعقوب إيه عليه السلام الكلام على طول، اللي هو يا أبانا منع منا الكيل، ده كان قبل إيه؟ قبل ما يفتحوا المتاع أصلا. لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. يعني ما نبغي؟ يعني احنا عايزين ايه أكتر من كده؟ العزيز ده كريم جدا، ما نبغي يعني عايزين ايه كرم أكتر من ده؟ دليل على كرم هذا الرجل العزيز. ما نبغي هذه بضاعتنا، التمن بتاع الطعام ردت إلينا. يعني لقوا ان يوسف عليه السلام العزيز حط لهم التمن في وسط ايه؟ في وسط الحاجه بتاعته. ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ذلك كيل يسير يعني الموضوع ده مش هيبقى فيه مشقه عليك، يعني مشوار سريع كده هنروح نمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، بدل ما هناخد 10 ناخد كام؟ 11. ناخد 11 ماشي. قالوا ذلك كيل يسير، فيعقوب عليه السلام خلاص استسلم للأمر. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. خلاص هتاخدوه معكم، بس إيه؟ بس احلفوا إن أنتوا إيه؟ هتحافظوا عليه. خلاص لو على قد الحلفان قالوا إيه؟ نحلف خلاص. إلا أن يحاط بكم دي يعني إيه؟ هنا هو بيحتاط، بيستثني ان يحصل حاجة خارجة عن الارادة بتاعتكم، يطلع عليكم قطاع طرق، يحصل اي حاجة، امر انتم مش في الحسبان فيحصل، فده خارج الارادة، فهو بيستثني عشان كده الا يحاط بكم. فخلاص قالوا ايه؟ هنحلف ماشي. فلما اتوه موثقهم قال يعقوب عليه السلام: قال الله على ما نقول وكيل. وقلنا في الدرس اللي فات ان اللي هيتأمل في كلام يعقوب عليه السلام في سورة يوسف هيبان قد ايه عقيدة يعقوب وإيمان يعقوب وحسن الظن. شوف كلامه وانت بتتبع الآيات اللي بيتكلم فيها تحس ان فيه إيمان راقي، علاقة جميلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وده هيبان معنا في الآيات اللي جاية. قال: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بعدين بدأ خلاص، احنا وقفنا كده في الدرس اللي فات عند الآية دي. يعقوب عليه السلام قال لهم لما تيجوا داخلين مصر، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. يعني ايه لا تدخلوا من باب واحد؟ يعني ما تدخلوش كلكم ايه مجموعة واحدة مع بعض من نفس ايه، على مثلا ان مصر مثلا ليها في زي ابواب سور مثلا، فما تدخلوش كلكم من نفس ايه من نفس الباب. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. طب ليه قال لهم كده؟ هي كتير من المفسرين توقفوا قالوا ان دي حاجة في نفس يعقوب، واحنا ايه ما نعرفش، ربنا قال كده ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاه. وكثير من المفسرين قالوا ان هو خاف عليهم ايه من الحسد. ان تخيل كده هم 11 اخ وابناء النبي شكلهم حلو على هيئة جميلة، يعني يعقوب عليه السلام كان ابن اسحاق، واسحاق ابن ابراهيم عليه السلام، وابراهيم تزوج سارة وهاجر، وكان يقال عن سارة زوجة ابراهيم اللي هي ام اسحاق ان هي لم يرى قط مثلها في الجمال، كانت امرأة في غاية الجمال، وانجبت اسحاق وبعدين يعقوب، وبعدين يعقوب انجب يوسف اللي هو ايه اوتي شطر الحسن. فاخوة يوسف كانوا على قدر من الجمال والهيئة. يعني قيل اصلا في بعض اقوال كثير من اهل العلم قالوا ان اخوة يوسف اصبحوا انبياء بعد ذلك، ان هم نبئوا بعد ده، خلاف من اهل العلم ان هم بقوا انبياء في الوقت ده. قال فده كان السبب الاول ان هو خاف عليهم ايه ان هم يتحسدوا. ماشي. الحاجة التانية ان بعض المفسرين قالوا ان هو خاف ان هم لما يدخلوا مع بعض، هم كانوا في الاول الناس لما اخوة يوسف جم في المرة الاولانية الناس لاحظت اكرام العزيز ليهم، وان هم ايه خدوا المتاع بتاعهم اوفى لهم الكيل، وان هم خرجوا مجموعة مع بعض، فخاف ان هم يبقوا مع بعض يعني جماعة فالناس تترصد بيهم، يبقى في اعداء او حد يكيد بيهم، فهو في حاجة في نفس يعقوب قضاها. وده من الحاجات اللي اظهرت لاخوة يوسف لابناء يعقوب الحب والاهتمام. يعني في المرة الاولانية كان خايف على يوسف بس، يعني قال لهم قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب. المرة دي لما قال لهم كده هم حسوا ايه؟ حسوا ان هو خايف عليهم. يعني في المرة الاولانية يعني معنى الكلام ان هو خايف على يوسف بس ومش خايف عليهم، المرة دي يعقوب عليه السلام تدارك الامر. قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. وهنا دي عقيدة مهمة جدا، يعني رغم أنه قال لهم أنهم ياخدوا بالأسباب، ده سبب من الأسباب، إلا أنه بيقول لهم بيربيهم على المعنى ده، أن السبب اللي أنا بقول لكم تعتمدوا عليه ده، السبب ده لو ربنا سبحانه وتعالى أراد بكم شيء السبب ده مش هيعمل إيه؟ مش هيعمل حاجة. وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني ان انا بقول لكم لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من ابواب متفرقه، السبب ده لا يغني عنكم من الله من شيء. ودي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه جدا. ليه؟ لان احنا احيانا بنعتمد على الاسباب بشكل كبير، فبتبقى متخيل ان انت ممكن تعمل حاجه تاخد بالاسباب بتاعتها، وبعدين الاسباب اللي انت عملتها دي كلها مع وجود الاسباب والحذر بتاعك القدر ينزل عليك برضه. يعني واحد احتاط جدا وخد بالاسباب، مثلا سايق عربيه ومركز قوي ولابس حزام الامان وعامل واخد باله من الفرامل، واخد كل الاسباب بتاعته وماشي بالراحه ومركز ومتابع المرايات، في الاخر ايه ممكن واحد يوم جاي شايته. فاحيانا مهم ان انت تاخد بالاسباب، لكن لازم تبقى فاهم ان ده سبب في الاخر. ربنا سبحانه وتعالى لو قدر عليك قدر معين الاسباب دي مش هتقدر تعمل حاجه. فيعقوب عليه السلام علشان يعلم ابنائي هذه العقيده، العقيده دي ان انت تبقى فاهم انا مهم ان انا اخد بالاسباب، لكن ان في مسبب للاسباب. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. انا بقول لكم كده علشان ده سبب يحميكم من الحسد مثلا، ولكن ايه؟ وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هنا دي نقطه مهمه، يعني فكره ان انت ازاي تجمع بين الاخذ بالاسباب والتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنعرف نعمل ده؟ يعني احنا بنعرف نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى؟ بنعرف نتوكل؟ يعني لو في حاجه مثلا احنا بنعتمد على الاسباب بشكل ايه اساسي، يعني لو في حاجه الاسباب بتاعتها انقطعت احنا بنحس بايه؟ خلاص مش هتحصل. ليه؟ مفيش سبب. ده مش من التوكل. التوكل ان انا خدت بالاسباب المطلوبه، لكن احيانا مفيش سبب. التوكل ان انا بقى عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يحقق هذا الامر بسبب وبغير سبب. هو مين اللي خلق الاسباب اصلا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا عليه السلام قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. فهو بيقول له هنا إيه؟ بيقول له رب الأسباب انقطعت، أنا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وإيه كمان وكانت امرأتي عاقر، يعني انا خلاص مقفول، يعني انا بقيت شيخ كبير وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ومراتي كمان ايه عاقر. هنا اسباب الدنيا ايه ده ممكن يخلف؟ مستحيل باسباب الدنيا. قال في الاخر قال ايه؟ ولم اكن بدعائك رب شقي. مع انقطاع الاسباب ده توكل، ده ثقه يقين في ربنا سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال لزكريا عليه السلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال له إيه؟ قال ربي أنا، يعني هتعملها إزاي يا رب؟ هو هنا مش مستنكر قدرة ربنا سبحانه وتعالى، هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، لكن هو بيقول له يا رب هتعملها إزاي؟ هتغير السبب؟ يعني أنا مثلا هرجع شباب تاني ومراتي هتخف ولا يا رب إزاي؟ ربنا قال له إيه؟ قال كذلك، يعني زي ما انت كده، يعني والاسباب مش موجوده ربنا ايه هيرزقك. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يرزق الانسان بسبب ويرزق الانسان ايه بغير سبب. احنا مشكلتنا ان احنا طغيان الماده علينا في حياتنا ان احنا بقى اعتمدنا على الاسباب بشكل اساسي، بقيت شايف كل حاجة السبب، بقيت شايف ان السبب ده هو اللي بيعمل كل حاجة. السبب مهم لكن في مسبب للسبب هو ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي خلق الأسباب، هو اللي أمرك تاخد بيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لمريم قال وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. طب هي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسقط الرطب عليها من غير ليه طلب منها ان هي تهز، وهي حتى لو قعدت تعمل كده عمرها مستحيل ما تهز جذع النخل. عمرك حاولت تزق نخله كده تزق معاك؟ لكن هنا امرها ان هي تاخد بالسبب رغم ان السبب ده ايه لا يتساوى مع ايه مع العطاء اصلا. فاحيانا انت مامور ان انت تاخد بالسبب لكن ايه ما تعتمدش عليه، مش ده اللي هيجيب، ربنا هو اللي بيرزق سبحانه وتعالى. قال وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه. ربنا بيؤكد المعنى ده إن حتى ممكن تاخد بالأسباب ومع ذلك رغم إن هم احتاطوا وخدوا بالأسباب إلا إن أخوهم بنيامين إيه اتخذ برضو في رغم إن هم احتاطوا وخدوا بالأسباب إلا إن هو في الآخر حصل شيء غير المقدر غير ان هم كانوا عايزينه. قال تعالى ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها قال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه. ليه ربنا قال في الآية دي وإنه لذو علم لما علمناه؟ فكروا كده. يعني قد يتوهم مثلا إن الحتة دي غابت على إيه؟ عن سيدنا يعقوب، إن هي إيه، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. إن ممكن يكون المعنى ده معنى إن حتى السبب مش هيقدر يمنع حاجة. ممكن وإنت بتقرأ كده تقول إيه، هو إزاي سيدنا يعقوب يقول لهم ياخدوا بالأسباب كده في المعنى ده؟ ربنا سبحانه وتعالى أثبت لي إن هو إيه، وإنه لذو علم لما علمناه. يعني هو لما قال لهم كده هو يعلم هذه العقيدة يقين، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. يبقى هنا لما دخلوا في المرة دي كانوا كم واحد؟ 11. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. آوى مين؟ بنيامين. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال له كده إيه في السر كده، قال له أنا إيه؟ أنا يوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال لك واضح من الآية إن هم كانوا بيعملوا مع إيه؟ مع بنيامين مواقف، أو فلا تبتئس بما كانوا يعملون، إن هو شرح له القصة اللي حصلت معاه وطمنه، قال له ما تخافش من اللي هيحصل قدام، أنا هحاول إن أنا أحتال علشان إيه؟ أخدك معايا. قال تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. بعد لما أوفى لهم الكيل 11 حمل بعير، خد السقاية. السقاية اللي هي إيه؟ المكيال، صواع الملك. جعل السقاية في رحل بنيامين، في رحل أخيه. وبعدين خلاص خدوا الإيه الحاجة بتاعتهم وأطعمهم وأكرمهم هم ماشيين. ثم أذن مؤذن، هم خارجين جه واحد منادي نادى عليهم أيتها العير إنكم لسارقون. ربنا قال إيه بعدها؟ قالوا وأقبلوا عليه. هنا بيقول لك دي نوع وقفة مهمة، الحرامي بيعمل إيه؟ بيجري. يعني ده دليل أحيانا الإنسان يعمل أفعال تدل إن هو إيه؟ إن هو حرامي. وممكن واحد تاني من رد فعله لما يتهم بالسرقة مثلا يبان إن هو إيه؟ مش ما مستحيل يبقى عمل ده. قالوا وأقبلوا عليه، يعني ربنا قال كلمة وأقبلوا عليه، إن هم جم وقربوا منهم وقال لهم إيه؟ ماذا تفقدون؟ ضيع منكم إيه؟ يعني أنتم مش مثلا إيه، أنتم عارف يقول لك يكاد المريب أن يقول إيه؟ خذوني. هو أصلا يبقى باين عليه هم جايين، يعني احنا يا جماعه ما عملناش حاجه، ماذا تفقدون؟ ايه اللي ضايع منكم؟ ندور معاكم مفيش مشكله. يعني فدي نقطه مهمه، ان الانسان مش معناها ان الانسان الحرام يتعلم منها، يعني لا، يعني معناها ان في قرائن، ان الانسان البريء هو اصلا ايه مش خايف من حاجه. قالوا واقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ده المنادي اللي بيقول لهم اللي هيجيب الصواع ده ليه حمل بعير زياده. واحنا فاهمين قد ايه حمل بعير ده بالنسبه لهم ايه حاجه مهمه، يعني في وقت المجاعه ده حمل بعير يعني يجيبوا جمل يحملوه بالاكل، دي حاجه ايه حاجه كبيره. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، يعني ايه؟ يعني هضمن، ضامن ان انا ايه ادهوله. فقالوا لهم ايه؟ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. لقد علمتم، قالوا ليه لقد علمتم؟ يعني قالوا ان اولا ان المفسرين لهم اقوال، قالوا مثلا من اقوال المفسرين فيها ان هم كانوا لما بيدخلوا مصر كانوا بيكمموا افواه الابل، ليه؟ عشان ما تاكلش من اي حاجة. او ان الناس شهدوا ان هم اصحاب اخلاق في السفر وكده، اولاد نبي برضو، يعني ابناء يعقوب مهما كان القصه اللي حصلت مع يوسف عليه السلام زمان، لكن هم ايه تعلموا من الدرس، وكان فعلا كان عندهم حرص، وده هيظهر معانا في الايات اللي جايه، ان هم فعلا ما كانوش عايزين يسلموا ايه بنيامين، ما كانوش بيكيدوا ليه. يعني هم خلاص قصه الحقد والحسد اللي كانت في عند يوسف لما شافوا الالم اللي تعرض ليه يعقوب عليه السلام بدا الامر ده ايه ينتهي، ان هم تعلموا من الدرس، بدليل ان هم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فإيه فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين، خذ واحد مننا. يعني عندهم استعداد إن هم إيه يضحوا بنفسهم علشان بنيامين يرجع، فده دليل إن هم إيه تغيروا. قال قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني ظهر لكم من حالنا إن إحنا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. كل القصة اللي حصلت دي عشان الآية اللي جاية دي، عشان أبناء يعقوب يقولوا الكلمة اللي جاية دي. قالوا أو الحرس قالوا لهم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. الخطة كلها كانت معمولة عشان إيه؟ عشان الكلمة اللي جاية دي. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. يعني إيه فهو جزاؤه؟ يعني الشخص، هم كان عندهم في دين يعقوب، في ملة يعقوب، في عرف أهل الشام، إن الحرامي اللي بيسرق بيعمل إيه؟ بيسترق، بيتخذ عبد. يعني مثلا واحد سرق من واحد حاجة واتمسك، فيقول له إيه؟ طب تعالى أنت هتبقى عبد عند فلان اللي أنت سرقت منه. قال لك ممكن يبقى عبد، في ناس تقول على طول، وفي ناس يقول لك إيه؟ إن هو يبقى عبد عنده بمقدار إيه؟ مقدار السرقة، يعني الحاجة اللي خدها أو دي تقدر كده إيه سنة، فيبقى اشتغل عنده عبد سنة. ماشي؟ فعشان كده هم سألوا إيه؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. لو أنتم كذبين وفعلا طلعت الحاجة معاكم، يبقى إيه العقوبة بتاعتكم؟ فحكموا عليهم بإيه؟ اللي هم يقولوه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، وده دليل إن هم واثقين في نفسهم، إحنا ما عملناش حاجة، فهو جزاؤه. إحنا عندنا كذلك نجزي الظالمين، إحنا عندنا اللي بيسرق بيبقى عبد. من وجد في رحله فهو، يعني الشخص ده اللي تلاقيت الحاجة في الرحل بتاعه فهو جزاء، يبقى عبد. فاهمين الحتة دي؟ كذلك نجزي الظالمين، يعني ده بنعمل كده في الشريعة بتاعتنا. قال تعالى، بدأ رحلة البحث، قالوا ان يوسف عليه السلام هو اللي كان بيبحث. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. وده ايه؟ دليل ذكاء يوسف عليه السلام، ان هو لو كان بدأ بأول وعاء بنيامين ولا اهو كان هيقولوا ايه؟ لا ده انتوا عاملين، ده بدا ايه فتش العشرة قبل ايه، وهم طبعا قاعدين ايه، شفت قلنا لك ان احنا ما عملناش حاجه، فكل شويه ايه بيزدادوا ثقه، فتش الاول لحد العاشر ما لقاش حاجه، لدرجه ان في بعض الاقوال في الاسرائيليات بتقول ان سيدنا يوسف عليه السلام بعد العشرة قال لهم ايه؟ قال لهم خلاص، قال لهم خلاص انتوا كده ايه ثبتت البراءه بتاعتكم. قالوا لا، لازم تفتش ال 11 عشان ايه؟ الناس كلها هتفضحوا، يعني لما رجعوا قالوا واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، يعني اسال القريه البلد واسال العير، ده فضيح، الناس كلها عرفت ان احنا حراميه. فقالوا لا لازم تفتش ايه ال 11. قال فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخي ثم استخرجها. معنى استخرجها ان هو ايه؟ هو عارف مكانها، فايه مش وجدها، لا استخرجها من وعاء اخيه. هم طبعا بالنسبه لهم ايه؟ صدمه، يعني صدموا فجاه لقوا ايه الصوع خرج. على ما هم تداركوا الصدمه دي ربنا ايه تكلم بايات تانية، قال كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك. في دين الملك يعني في حكم الملك، في شرع الملك. ليه؟ كان عندهم ممكن السارق يتسجن مثلا او ان هو يتضرب. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. قال تعالى نرفع درجات من نشاء. عشان انت لما تنبهر بعلم يوسف عليه السلام في الموقف ده وذكاء يوسف عليه السلام، ربنا قال لك ايه؟ وفوق كل ذي علم عليم. ودي حتة مهمة قوي في سورة يوسف، ان مش الهدف القصة، بعد كل موقف بتلاقي ايه؟ بتلاقي ان الايات بتربطك بربنا سبحانه وتعالى. ان ده كذلك كدنا ليوسف وكذلك مكنا ليوسف الارض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الاحاديث. ان الهدف من القصه ايه وانت بتقرا كده؟ ان انت بترتبط بربنا سبحانه وتعالى، ان دي معامله ربنا للانبياء، للاولياء، للصالحين. فاهمين الهدف؟ يعني مش الهدف ان هي حدوته وخلاص، لا، انت وانت ماشي كل موقف او كل مشهد من مشاهد القصة بعدها في تعليق بيقول لك ايه؟ ان دي من افعال ربنا، ان ده حفظ ربنا سبحانه وتعالى. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فيها اشارة ان الانسان يرفع بالعلم، ان درجات الانسان ترفع في الدنيا وفي الاخرة بالعلم، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. كلمة صعبة. يعني إيه هما؟ هما يوسف وبنيامين أشقاء، يعني إخوات من الإيه، من الأب والأم، وهم إخوات من إيه، من أم تانية. فقالوا إيه؟ هما إيه، هما الاثنين دول إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. تخيل أنت مكان سيدنا يوسف تعمل في الموقف ده. يعني تخيل أنت عزيز مصر وحواليك الجنود، أي حد هيأتمر بأمرك، ودول جايين بلد تانية غرب، يعني أنت ممكن تعمل فيهم إيه؟ تعمل فيهم إيه؟ أنت قادر عليهم فعلا. قالوا إن يسرق يعني مش بس اللي عملوه في يوسف عليه السلام، اللي رموه في البئر وحرموه من يعقوب واتسجن بسببهم واتباع عبد سهم، كل اللي حصل، الابتلاءات اللي حصل بسبب إخوته، ومع ذلك بيكملوا عليه بيتهموا إنه إيه؟ كان حرامي. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قالوا في الإسرائيليات إيه قصة السرقة دي؟ قيل إن يوسف عليه السلام كان ليه عمة كانت بتحبه حب شديد، وكانت بتربيه فترة من الفترات، وبعدين سرقته. يعني كان في حزام بتاع إسحاق أو بتاع إبراهيم منطقة، فراحت ملبسه له ومخبياه، وإيه قالت إن الحزام ده اتسرق من عندي، وعلشان إيه لما يلاقوه مع يوسف يبقى إيه يسترق، يبقى عبد عنده. وقيل إن هو كان بياخد الطعام وكان بيطعم إيه الفقراء، وقيل إن هو سرق إيه صنم علشان يكسره، يعني روايات. يعني الشاهد إن يوسف عليه السلام لم يسرق، ومنزه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هو اتهم، يعني ممكن يكون القصة إن هو اتهم بالسرقة بإيه، بالظلم، أو إن هم كاذبين في الكلام ده. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. إيه اللي أسرها يوسف في نفسه؟ الكلمة اللي هيقولها دي، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. القصص اللي أنتوا، الاتهام اللي أنتوا بتتهموني بيه، أنتم شر مكانا، أنتوا مش فاكرين أنتوا عملتوا إيه، والله أعلم بما تصفون. ده حلم غريب بصراحة. يعني هنا كظم الغيظ، ان انت تبقى ممكن ان انت قادر وتنتقم وتنفذ الغيظ بتاعك، وبعدين ايه تكتم غيظك. فأسرها يوسف في نفسه. قلنا ده من ادب يوسف عليه السلام، من اخلاق يوسف عليه السلام اللي احنا محتاجين نتعلم منه، ان انت تبقى ايه لا تغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال فردد مرارا لا تغضب، يعني هو الرجل فضل يقول له طب ماشي يعني لا تغضب، وبعدين أوصني بقى، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. يعيد نفس إيه، نفس الوصية. ليه؟ لأن الإنسان لما الإنسان بيغضب دي من أحب الحالات اللي الشيطان بيحبها إن أنت تكون فيها. لان انت لما تغضب بيخرج ايه اسوأ ما فيك. انسان لما يغضب ممكن يقول حاجات يندم عليها، ممكن يفعل افعال يكسر حاجة مثلا، يجرح مشاعر حد، ممكن في لحظة الغضب يطلق مراته، يعمل اي حاجة بعد لما يفوق من الغضب ده ايه يرجع يندم. فالانسان اللي تعود ان هو كثير الغضب ده بيبقى كثير الندم، وبيفسد العلاقات مع الناس اللي حواليه، لان الناس في لحظات الغضب بتبقى ايه فاهم ان ده بقى انسان ايه مؤذي خطر، فبيقول كلام هو مش مدرك ليه، مش وازن الكلام. واحيانا كتير الانسان اللي بيغضب بيخسر حقه، يعني ممكن تكون صاحب حق لما تغضب وتنفذ الغضب ده ان انت تطلع كلام ما ينفعش ان انت تقوله، فبتلاقي ان انت ايه خسرت حقك. بينما الانسان الحليم الهادي، في فرق بين البرود وبين الحلم، ماشي؟ مش معنى كده ان انت تكون بارد، لا، في حزم، في ان انت تاخد حقك. لكن احيانا لما الانسان بيتعصب بيفقد حقه، لما بيبقى هادي بيحلم بيحافظ على حقه. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. بعدين بدأوا إيه الاستعطاف يعني، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعني لا يصبر على فراقه، مش هيستحمل. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فقال لهم إيه أخذ؟ لا، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. يعني إيه خلصوا نجية؟ أخذوا كده، أخذوا نفسهم كده وقعدوا مع في بعض إيه يتفقوا، خلصوا نجية، يتناجوا فيما بينهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن الله، أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ قال لهم أنا ماليش وش إن أنا أرجع، أنتوا فاكرين أنتوا عملتوا إيه في يوسف؟ تاني مرة هنرجع ضيعنا له ابن التاني؟ يعني واحد رميناه في البئر وبعناه عبد، والتاني اتخذ عبد في، يعني إحنا إيه؟ فلن أبرح الأرض. قال لهم أنا إيه؟ أنا ماليش وش قبله، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يقول لي تعالى أرجع، أو يحكم الله لي، أو يحكم الله لي، يعني إن أنا إيه؟ آخد أخويا وإيه؟ ونرجع، وهو خير الحاكمين. وده يدل ان هم ايه اتغيروا، ان هم خايفين من الكلمه اللي قالوها. فقال لهم ايه؟ قال كبيرهم، قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. قالوا له احنا ما كناش نعرف، يعني احنا ما كنا الغيب حافظين، يعني واحنا بنتفق معاك ان احنا هناخده هنحفظه ما كناش نعرف ان ده هيحصل، وما كنا الغيب حافظين، ولو انت مش مصدقنا ايه واسال القريه، يعني اسال القريه. قالوا معناها المفسرين قالوا واسال القريه، اما ان انت تسال القريه نفسها اللي هي الجماد، يعني انت نبي فربنا سبحانه وتعالى يجعل القريه تتكلم ليك وتقول لك اللي حصل، او اسال اهل القريه، واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، اسال القافله كلها وانا لصادقون. قلنا فرق كبير بين كلامهم دلوقتي وكلامهم ايه كلامهم زمان، يعني لما رموا سيدنا يوسف عليه السلام في البئر، قالوا جاي، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق. احنا نحكي القصه من الاول، انا ذهبنا رحنا نلعب سباق وتركنا يوسف عند متاعنا، سبناه ايه عند المتاع، فاكله الذئب، وما انت وانت اصلا مش هتصدق، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف طريقه الكلام، الكذاب بيظهر عليه اصلا، يظهر عليه الكلام. المره دي جايين ايه؟ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك ايه سرق، بدون اي مقدمات، ابنك سرق، ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، مش مصدقنا، اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. توكيد، مش وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اسلوب شك. سيدنا يعقوب قال لهم ايه؟ قال بس سولت لكم انفسكم امر. هنا بتستغرب، يعني رغم ان هم في المره دي ايه صادقين، وده زي ما قلنا في الدرس اللي فات ان الانسان اللي بيتعود على الكذب بعد كده ايه بيفقد ثقه الناس. يعني هم في المره الاولانيه كذبوا على يعقوب وعهدوا يعقوب عليه السلام ان هم يحفظوه، ان له لناصحون وان له لحافظون، وبعدين ايه كذبوا عليه. فلما جم المره اللي بعدها قال لهم ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امر، لا انتوا مش ده اللي حصل. فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، يعني ياتي بيوسف وبنيامين وايه واخوهم ايه الكبير ثلاثة، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. احنا قلنا ان ده يعني في اللحظه دي ان يعقوب عليه السلام يقول الكلام ده، دي حاجه ايه حاجه مش عاديه خالص. يعني المره الاولانيه قال له ايه الذئب اكل ابنك، فقال لهم ايه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل يعني انا ايه هصبر، مش اي صبر، صبر جميل يعني مش هجزع، مش هشتكي للناس، مش ليه يا رب عملت معايا كده، احنا بنعمل كده. يعني ممكن انسان مثلا يبتلى ابتلاء بسيط بسيط لا يقارن ببلاء يعقوب، ويبقى في قلبه غضب وسوء ظن بالله قد الجبل. وليه ربنا يعمل معايا كده؟ وليه يا رب اشمعنى انا؟ وانا يعني عملت ايه؟ ده انا كنت بصلي وبعمل لك. وتلاقيه بيتكلم بلغه، انا احيانا بتجيلي رسائل ناس بتتكلم عن ربنا باسلوب صعب جدا، يعني اسلوب قبيح لا يليق بالله، في سوء ادب، في عدم معرفه، في سوء ظن بالله، ان كان ربنا كان رب يقول لي ربنا مستقصدني ليه، ربنا مستقصدني. فتحس انه احنا ايه، احنا لما بنتعرض لبلاء ما بنعرفش نعمل ده. ان يعقوب عليه السلام قالوا له ابنك اتاكل، الذئب اكله، فاكله الذئب، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المره اللي بعدها قال له ايه ابنك التاني ايه اتاخد حرامي. المشكله ان ده بلاء صعب في ايه كمان، يعني غير ان بنيامين اتاخد عبد في مصر، ان هو اتفضح، ان اسال القريه واسال العير، يعني الناس كلها قال عرفت ان ابناء يعقوب نبي فيهم واحد حرامي واتاخد عبد. دي بالنسبه ليعقوب ايه، حاجه صعبه. قال فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. لسه محافظ على ايه، على حسن الظن، ان ممكن انسان يتحط في بلاء لكن هو من جواه ايه، لا ان شاء الله ربنا مش هيضيعني، ان شاء الله ربنا عمل كده معايا، البلاء ده في خير ليه. يحسن الظن بالله، بيعرف، عارف انت في انسان انت بتبقى التعامل معاه صعب، كل حاجه انت بتعملها، كل كلمه بتقولها بيحملها على اسوأ محمل، تقول له يقول لك انت قصدك ايه، وانت يا عم والله العظيم ما قصدي حاجه يا عم والله بهزر، فانت محتاج انت كل كلمه تقولها له ايه تترجمها له. ده بيبقى في المعامله بتاعته ايه، صعبه. في واحد انت بتتعامل معاه، انت ممكن تقول كلمه وبعدين تلاقيه بعت لك مثلا بعدها يقول لك معلش انا قلت لك كذا وانا ما كانش قصدي، تقول له يا عم انا اصلا ما خدتش بالي، يعني انا اكيد انا فهمت حاجه تانية، انا ما فهمتش ان انت قصدك كده اصلا، انت ما تعتذرش، ما تقولش ده. فهو بيعاملك معامله ايه، ان انت اي فعل انت بتعمله بياخده على ايه، على حسن نيه، يا عم مش قصده، ما كانش يقصد ده. فبيبقى ليه يعني اي فعل تقدر تفسره لاخوك ليه تفسير كويس، فسره بتفسير كويس، ده خده المحمل الحلو عشان ترتاح وتريح الناس المعامله. لكن حتى في تعاملاتك في البيت لما تتجوز، هي قالت لي كده ليه، هي تقصد ايه، هي الحركه اللي هي عملتها دي، هيقعد بقى كل فعل مراته تعمله يفسره تفسير. حتى ربنا سبحانه وتعالى امرنا، قال تعالى وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ايه ينزغ بينهم. هو قصده ايه بالكلمه دي، هو لما عمل كده، لما شاور لي كده الاشاره دي، يعني كان عايز مني ايه، كان هو ده مستقل بيا، ده وانا بكلمه ما كانش مركز معايا، ده هو ده مش شايفني مهم، مش مديني اهتمام. يا عم انت ممكن يكون هو مهموم، ممكن يكون هو مش واخد باله. يعني روي عن عثمان رضي الله عنه ان كان في وقت الفتنه، لما كان عثمان عليه السلام محاصر، دخل عليه احد التابعين وسلم عليه، فسيدنا عثمان ما ردش عليه، فسلم عليه تاني فما ردش عليه، سلم عليه تالت مره ما ردش عليه، فالراجل قال فوجدت في نفسي، قال لي يعني ايه، زعلت، قعدت اقول هو ما ردش عليا ليه. فالمهم بعد فتره دخل على عثمان عليه السلام، دخل على عثمان رضي الله عنه وحكى له قصه، قال له انا دخلت عليك في يوم وسلمت عليك وانت ما ردتش عليا، قال له انت زعلان مني في حاجه، قال له والله انا ما سمعتك، قال له ما سمعتكش. احيانا ممكن واحد يكون هو فعلا مهموم وايه، فعلا ما سمعش، ما خدش باله، فعلا ما انتبهش. فخليك دايما تحمل افعال الناس على ايه، الا لو ظهر ليك القرائن فعلا ده فعل سيء، فانت خلاص، يعني انا حاولت والله احمله على كل محامل خير، لكن هو فعلا شكله يريد شر، دي حاجه تانية. فهنا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ربنا هيجيبهم كلهم، مش بنيامين بس ولا الكبير بس، لا يوسف كمان، انه هو العليم الحكيم، يعلم حالي، يعلم ان البلاء اشتد، ان البلاء ده بقى صعب، الحكيم في شرعه وفي تدبيره وفي حكمه، شوف استعمال الألفاظ. يعني يعقوب عليه السلام في بداية القصة لما كان بيعلم يوسف عليه السلام، احنا قلنا في جلسة التربية، قال له ايه؟ قال له اسمين من أسماء الله، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتم وعلى والديك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هنا هو يعقوب عليه السلام استعمل الاسمين دول، معنى كده ان هو كان بيقول ليوسف عليه السلام كلام في جلسة التربية، هو ايه؟ هو عايشه اصلا، يعني هو عايش مع الاسماء دي، مع اسم الله العليم، مع اسم الله الحكيم. قال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. قال تعالى وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. كان عمر رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية، يقرأ بسورة يوسف كثيرا في سورة الفجر، في صلاة الفجر بسورة يوسف، وكان يصل عند الآية دي ويبكي رضي الله عنه، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، من الحزن فهو كظيم. كظيم يعني البلاء اشتد عليه، لكن هو في نوع من الكظم، يعني ما بيظهرش ده، يعني الامر بقى صعب عليه خلاص، ضاق عليه نفسه، ضاقت عليه، ومع ذلك ايه؟ ما بيشتكيش، ساكت. وبيضت عيناه يعني ذهب بصره من الحزن، من شدة البكاء ومن شدة الحزن على يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، انت لسه فاكر يوسف، حتى تكون حربا او تكون من الهالكين. ان انت يعني عارف زي ما تقول لواحد كده ايه، انت يا عم كبرت وخرفت. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لازلت تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين، ان انت خلاص تهلك تموت. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. هنا قال لك هو يعقوب هنا اشتكى، قال لك الشكوى دي، هل الشكوى دي تنفي الصبر الجميل؟ امتى الشكوى تنفي الصبر الجميل؟ لما يبقى في اعتراض، ولما تكون الخلق لما يشتكي ربنا للناس، ده يبقى ايه؟ ده مش صبر جميل. لكن هنا هو بيشكي لمين؟ بيشكي لله. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. شوف واعلم من الله ما لا تعلمون دي اللي جه بعدها قال لهم ايه؟ قال الم اقل لكم، قال ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون، لما جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عايزين نتعلم المعنى ده، نختم به معنى إن لما أنت بتكثر الشكوى للناس، عندك مشكلة، عندك بلاء، عندك ضائقة مالية، احنا بنعرف نشتكي لبعض، يعني كل ما تقعد مع حد يقعد يشتكي لك، الله جمعة دراسة الشغل الفلوس عليا مش عارف كذا، والله ده انا تعبان ده. فاحنا بنكثر ايه؟ الشكوى. لكن قليل مننا اللي بيعرف الحزن بتاعه والهموم بتاعته يعرف يناجي بها ربنا سبحانه وتعالى. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن نبي من أنبياء الله هو أيوب، قال عن أيوب إيه؟ قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عارف زي ما تقول له كده، رب إيه؟ رب أنا تعبت، أنا تعبت من نفسي، أنا رب الذنب ده أرهقني عايز أبطل، يا رب البلاء ده شديد ارفع عني، أنا رب المشكلة دي إيه انا حزين اكبر بخاطري، لسه حد بيحكي لي حصل معاه موقف انتوا عارفين دكتور احمد العربي، يعني كان بيحكي لي موقف حصل معاه في الجامعه، معيد من المعيدين تطول عليه، ويعني قال ادبه عليه يعني وكده، وطرده من السكشن من غير ما يعمل حاجه يعني. فهو بيحكي لي وبتاع، فقلت له ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرك ومعلش. فالموضوع ده احيانا بيبقى نفسيتك انت ايه، بيبقى صعب عليك، انت متضايق ان حد غلط فيك وان حد اهانك وان حد وانت معرفش تاخد حقك. فممكن ما تعرفش تنام بسبب ده، يعني ممكن حد فعلا يظلمك من كتر ما انت تعرضت للظلم ومعرفتش تاخد حقك، تلاقي نفسك ايه مش عارف تنام. فبيقول لي انا ايه، انا جيت امبارح فبكلمه، حصل موقف كده، عرفت شفتوا الفيديو بتاع دكتور احمد اللي هو بالحفله اللي كانت في جامعه المنصوره، وحد صور صلاه المغرب وهو بيصلي، والفيديو ما شاء الله انتشر جدا على الفيسبوك ومش عارف ايه وبتاع. فانا اول لما بعت الفيديو قلت له بص سبحان الله، الفيديو ده انتشاره بالشكل ده كده، او ان حد اصلا يصورك وانت بتصلي ومشغل الحفله، وان ده الموضوع ده ينتشر كده، والناس تدخل قاعد يقول الناس قاعد تبعت لي رسائل ومش عارف ايه بتاع. قلت له ده ربنا بيجبر بخاطرك. قال لي والله انا يومها قبل الفجر كنت مهموم جدا وقعدت ادعي، قعدت اقول يا رب اجبر بخاطري. سبحان الله تاني يوم بيقول لي نمت وقمت على الفيديو ده. فسبحان الله انت احيانا بتعرف تشتكي للناس، تقعد ايه زعلان انا مكتئب انا، وما بنعرفش نشتكي ربنا سبحانه وتعالى. ان انت عندك مشكله اسجد، ان انت تقول له يا رب. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيفزع من شيء، كان اذا حزبه امر، حزبه امر يعني فقد الاسباب بتاعته. يعني ممكن انت يكون عندك الاسباب فتبقى ايه بتحاول وبتعتمد على الاسباب، لكن احيانا في امر انت اتظلمت فيه الاسباب خرجت عن ارادتك. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، الاسباب راحت يروح لمين؟ لمسبب الاسباب، لربنا سبحانه وتعالى. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، احنا محتاجين ده. سيدنا ابراهيم لما كان في الحديث لما دخل على ملك من الجبار من الجبابره واخذ ساره، القصة اللي هي أهديت فيها هاجر، لما سارة دخلت على الجبار ده وحاول ان هو هم ان هو يتناولها، فأخذ تشل، وبعدين قال لها تدعي له فدعيت له فأرسل فهجم عليها تاني فتشل. المهم لما خرجت في الحديث، الحديث في البخاري، خرجت لإبراهيم وهو قائم يصلي، يعني كان واقف يعمل ايه؟ بيصلي. احنا محتاجين ده، يعني انت محتاج ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في في في وقت البلاء، في وقت الشده، في وقت انت مظلوم استضعاف، ان انت محتاج ان ربنا يوفقك في حاجه. ربنا قال ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاه. ان انت تعرف تصلي، ان الصلاه دي بتديك طاقه، ان ممكن انت يكون عندك مشكله تقف تصلي ركعتين بالليل وتسجد وتدعي وتعيط وتناجي ربنا سبحانه وتعالى وتشتكي وتحكي المشكله اللي حصلت، وبعدين تقوم وتحس ان انت ايه، ان المشكله اتحلت. يعني ما حصلش حاجه حقيقه، بس انت تحس ان انت ايه، انا مرتاح. يا جماعه الواحد مننا ضعيف، نسمينا ضعيف لما انت بتركن. شوف حتى لما لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو إيه، أو آوي إلى ركن شديد. كثير من المفسرين قالوا إن هو يعني إيه، يقصد ربنا سبحانه وتعالى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إن أنت لما تتحط في مشكلة وتبقى أنت ضعيف تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، تستمد قوتك من القوي سبحانه وتعالى. العباده دي لو انت خرجت بيها، ان يعقوب عليه السلام بيقول لهم انا مش هشتكي لحد، انما اشكو بثي وحزني الى الله. لما وصل للمرحله دي ربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطره، رجع يوسف وبنيامين واخوه الكبير، ورفع ابويه العرش وخروا له سجدا، وقال يا ابتي هذا تاويل الرؤيا. القصه انتهت. عايزين نتعلم المعنى ده، هنقف كده عند الايه دي ان شاء الله. يعقوب عليه السلام قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يعني واحد مبتلى وهو اللي ايه، هو اللي بيصبره وبيقول لهم لا تيأسوا من روح الله، احسن الظن بالله ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هنقف عند الآية دي بإذن الله. المجلس اللي جاي نتكلم بقى. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي للمتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ المشهد إيه؟ المشهد المرة الجاية إيه جميل، يعني في أدب والرقة والعفو، حاجة عالية جدا يعني. فنقف عند الآية دي، اكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.